يجس صبري عن التفكير وأنا متمني وصالك عجزت حالتي هي على حطة يدك شفني تقول مشتاق لي صعبة وأنا الحيلة تبي جالك وتدري فيني وبخص من أسرار الغلا عني عجزت حالتي هي على حطة يدك شفني تقول مشتاق لي صعبة وانا الحيلة تنجالك تدري وتدري فيني وبخص من أسرار الغلا عني ترتاح مع نفسك يا ظالمني يا ظالمني.